أنه ينفذ دون التصرف بوقف الرهن وبيعه وغير ذلك. معلوم أن العين المرهونة تعلق بها حق المرتهن، فالراهن إذا رهن عينا عند المرتهن والمرتهن هو الدائن والراهن هو المدين الذي عليه الحق أو عليه الدين، إذا رهن عينا عند المرتهن فإن حقه وهو الدين الذي له أو الحق الذي له يتعلق بتلك العين المرهونة، من حيث إنه لو لم يسدد الراهن الدين الذي عليه يكون بإمكان المرتهن أن يستوفي حقه من العين المرهونة. إذن حق المرتهن تعلق بتلك العين، ومن ثم قال الفقهاء رحمه الله إن تصرف الراهن في العين المرهونة بعد أن رهنها وقبضها المرتهن تصرف غير صحيح، لأنه يؤدي إلى إبطال التوثقة والإضرار بالمرتهن. تصرفاته في العين المرهونة بيعا يعني التصرفات الناقلة للملك إهداء تصدقا أو ما أشبه ذلك، هذه التصرفات تصرفات باطلة لأنها تبطل حق المرتهن من الوثيقة، وهذا إضرار به. لكن في مسألة العتق، يعني قد يكون الرهن أحيانا العين المرهونة عبد رقيق، العين المرهونة هنا هي عبد رقيق، هنا في هذه الصورة استثنوا حالة عتق الراهن ذلك العبد المرهون، فلو باعه لم يصحح بيعه كما لا يصححون بيع سائر الأعيان، لكن لو اعتقه يقولون يصح العتق مع الإثم، يصح العتق مع الإثم ينفذ، فيصير ذلك العبد حرا، ويقولون تصير قيمته رهنا مكانه من أجل أنهم يعني يحافظون على حق المرتهن، يقولون يعتق العبد ويصير حرا، وبالتالي إذا صار حرا خلاص ما عاد هو برهن، ما يمكن أنه يباع، لأن المقصود من الراهن أنه ممكن أنه يستوفى منه الحق، إذا صار حرا انتهى الأمر. كيف يحافظون على حق المرتهن؟ يقولون تؤخذ قيمته قيمة ذلك العبد رهنا مكانه، هذا كلام فقهاء المذهب في هذه المسألة. لماذا فرقوا بين العتق وبين بقية التصرفات؟ أبطلوا البيع والهبة وصححوا العتق، وش التعليل؟ هذا جاري في مسائل فقهية كثيرة. نعم نعم أحسنت، في إضافة نعم أحسنت. يعني ما ذكر الإخوان وهم يعللون يقولون إن مبنى العتق على السراية، مبنى العتق على السراية والنفوذ، حتى إنه يسري في ملك الغير، وهذا جاء فيه نصوص كما تعلمون في من أعتق عبدا له فيه شرك، فإن العتق يسري إلى جميعه مع أن السرى في ملك غيره، وهذا فيه حديث صحيح في هذا الباب. فيقولون إذا كان العتق مبناه على السراية حتى في ملك الغير فأن يسري في ملك الإنسان، لأنه ما يزال العبد المرهون ما يزال على ملك المعتق ولا لا؟ هل هو خرج عن ملكه بالرهن؟ لم يخرج عن ملكه. هم يقولون إن مبنى العتق على السراية هنا، وإذا كان يسري حتى في ملك الغير في حالة ما إذا أعتق عبدا له فيه شرك، يعني شخص يملك نصف العبد نصفه الآخر مملوك لغيره، إذا اعتقه سرى العتق إلى جميعه. إذا كان يسري في ملك الغير فأن يسري في ملك نفسه والراهن مالك ولا شك من بابه. والأساس الذي يبنى عليه أيضا مثل هذه المسألة وغيرها وما أشار إليه بعض الأخوة من قضية أن الشريعة تتشوف إلى العتق، ولهذا يعطى العتق ما لا يعطاه غيره من الأحكام والتصرفات. ولهذا لو أن شخصا مثلا باع عينا يملك نصفها باعها كلها، هل يصح البيع بدون إذن شريكة؟ يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. بينما إذا أعتق عبدا له في شرك صح. فهذا يبين أن هناك فرق بين العتق وبين غيره. على كل حال هذا هو مبنى المذهب، نحن نريد أن نبين وجهة نظر المذهب. الشيخ رحمه الله لا يرى هذا، يرى أن التصرفات كلها بابها واحد، ويعلل ذلك يقول: والصواب عدم نفوذ العتق مطلقا. وهذا رواية عن الإمام أحمد، يعني المشهور في كتب مشهور عند الأصحاب هو القول بأن العتق ينفذ، لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله هو أيضا رواية عن الإمام أحمد القول بعدم نفوذ العتق إلا إذا أذن المرتهن، لأن المنع من نفوذ الإعتاق هو لحق المرتهن، فإذا أذن حق الإنسان يسقط بإذنه أو بإسقاطه. علل الشيخ ذلك قال: لما في ذلك من إبطال حق المسلم، يعني هذه العلة كما هي موجودة في البيع موجودة أيضا في العتق. فإذا أبطلنا البيع لأن فيه إبطال حق المسلم فلنبطل الرهن أيضا، فلنبطل العتق أيضا لأن فيه العلة ذاتها. قال: ولأن العتق قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم. العتق قربة ولا شك، في ثواب عظيم لمن فعله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أنتم الآن تقولون يصح مع الإثم، كيف يصح مع الإثم وهو عبادة؟ لو صلى شخص نافلة في وقت نهي هل تصححون صلاته؟ يكون صلاة باطلة وهو آثم، غير البطلان آثم بمخالفة النهي ارتكاب النهي. فهذا مثله، لا يتقرب إلى الله بفعل محرم. هذا ما قرره الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، وهو كما أشرت هو رواية للإمام أحمد، وبناء على ذلك قرر الشيخ أن هذا فرق ضعيف، وأن المسألتين سواء في الحكم. ثم ذكر الشيخ قال: من الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية فرقا فاصلا واحدا محرزا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع. هذا يعني فرق في صفة العموم، لأنه يشمل عدد من المسائل، والشيخ ذكر جملة من المسائل بعضها دخولها في هذا المعنى ظاهر وبعضها فيه نظر، لكن القصد هو توضيح أصل هذا الفرق بما هو مثال ظاهر له. الشيخ رحمه الله يقول إن الشرع إذا أناط الحكم بشيء فالمعول عليه وجود ذلك الشيء، متى وجد وجد الحكم، متى وجد وجد ذلك الحكم. أما أن نجعل الأمر الغالب في وجود هذا الشيء حاكما في هذه القضية بحيث نجعل ما خرج عن الغالب لا يترتب عليه الحكم الشرعي، الشيخ يقول إن هذا يعد من التفريقات الضعيفة. من الأمثلة على ذلك أقل سن تحيض فيه المرأة، الفقهاء كما هو معلوم يقولون إنه ما بين 9 سنين إلى 50 سنة، يعني أقل سن تحيض فيه المرأة 9 وأكثر شيء 50. وبناء على ذلك لو أن بنتا عمرها 8 سنوات جاءها الحيض على وجه معتاد، جاءها دم يأتيها في كل شهر 6 أيام، عند الفقهاء هذا ليس حيضا وإنما هو دم فساد، فتصلي تصوم وتأخذ حكم الطاهرات إلا أنها حكم المستحاضة، تتوضأ لكل صلاة وتغسل أثر النجاسة. الشيخ رحمه الله يقول لا، يقول الشرع أناط الحكم بوجود الحيض. صحيح من الغالب أن من دون 9 لا تحيض، لكن إذا وجد فننيط الأمر بالوجود ولا ننيطه بإيش؟ بالغالب. فنقول ما دام وجد عند تلك المرأة حيض منتظم يأتيها وهي لا تزال لم تكمل 9 سنين فهو حيض يأخذ أحكام الحيض، لأن هذا هو الأصل. معروف أن دم الحيض هو دم طبيعي، والأصل أن نحمل الأمر على الوضع الطبيعي حتى يثبت خلافه، لهذا يعرفون الحيض بأنه دم طبيعة وخلقة يخرج من قاع الرحم في أيام معلومة، فالأصل أن نحمل الأمر على الوضع الطبيعي. ومثل ذلك أيضا أكثر الحيض، لو فرضنا أن امرأة جاوزت 50 وهذا يعني من ناحية الوجود أكثر من قضية يعني بنت 8 هذا قد يكون نادر جدا، لكن يوجد نساء يجاوزن 50 إلى 55 وحيضتها مستمرة معها، دورتها كانت 3 إلى 6 أيام من أول الشهر تكمل 50 51 52 والحيضة تأتيها 6 أيام من أول كل شهر. من الصعوبة بمكان أن نقول إن هذا دم فساد كما يقول الفقهاء، ونبني ذلك على قضية أن الحيض لا يتجاوز 50، يقول الحيض هو الدم الطبيعي. إذا كان هذه المرأة ليس عندها أمر خارج عن الطبيعة، ما عندها مرض نزيف، لا تتعاطى أدوية معينة تسبب مثل هذه الإفرازات الدموية، إذا كان الظاهر هو الأمر الطبيعي فالأصل أن نحمله على الطبيعة. وقضية أن الحيض لا يتجاوز 50 هذا هو الغالب لا ولا شك، لكن إذا وجد منتظما فننيط الحكم بالوجود ولا نجعل الأمر الأغلبي فاصلا كما يقول الشيخ محرزا للحكم الشرعي الذي أناط به الشارع كثيرا من الأحكام وهو للمناط الشرعي الذي أناط به الشارع كثيرا من الأحكام وهو وجود الحيض أو التحكم. وبناء على ذلك نقول هو حيض ما دام لا يعلم له سبب غير طبيعي. هذه يعني بعض الأمثلة التي ذكرها الشيخ، والأمثلة كثيرة. الشيخ ذكر طرف منها، وربما لا ليس يعني هناك حاجة أن نقف مع كل مثال ذكره الشيخ، لكن أشير إشارة إلى أن بعض ما ذكره الشيخ عليه أدلة من السنة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تبين أن ذلك الذي أنيط به الحكم محدد على هذا الوجه. وهذا ولا شك أنه يجب الأخذ بذلك التحديد. فقضية مثلا سن الحيض هذه لا أعلم فيها نصا، وإنما هم عللوا بإيش؟ بالوجود، والوجود مختلف كما هو معلوم. لكن بعض المسائل التي ذكرها الشيخ ليس الأمر معلل فيها بالوجود أو بالأغلبية، بل لها أدلة. لهذا لا نوافق الشيخ في قضية أنها أيضا تناط بالوجود، لأن النص إذا وجد فهو يضبط ما أناط الشارع به الحكم. مثال ذلك، مثال هذا الاستثناء الذي لا نوافق الشيخ عليه فيما ذكره، مثل مسألة أكثر مدة النفاس. الشيخ ذكرها من ضمن الأمثلة، وهو يرى كما يرى غيره من بعض أهل العلم أن النفاس أيضا كما أن الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره عندهم، أيضا يرون النفاس ليس لأكثره حد، ويقولون أنه منوط بإيش؟ بالوجود. أيضا النفاس هو دم يخرج بسبب الولادة، فالمرأة إذا ولدت واستمر معها الدم وجاوز 40 يوم يقول أنه يبقى نفاس. 41 42 45 يبقى نفاس بدون تحديد، لأن المعول عليه هو الوجود. لكن قضية أن الفقهاء بنوا على الأغلبية في هذه المسألة هذه فيها نظر، بل الفقهاء بنوا على أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة ومن حديث غيرها أن النفساء كانت تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. ومعلوم أن جلوس النفساء 40 يوما هل المقصود منه الوجود أو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي، لأنه كما يقول الفقهاء لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر من العصور في مدة النفاس. ما يمكن أن يكون النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلهن نفاسهن 40 يوما. إذن ما المراد بالحديث كانت النفساء تجلس 40؟ كانت تؤمر أن تجلس شرعا. فبناء على ذلك نقول الصواب أن مدة النفاس 40 يوما، وأن ما زاد على 40 كما يقول الفقهاء إن وافق عادة، يعني كانت مثلا بعد انقضاء 40 استمر معها الدم وكان ذلك يوافق مثلا بداية الشهر الهجري وهي حيضتها 6 أيام من بداية الشهر الهجري، إذا وافق عادة تجلس، لأننا نعده إيش؟ حيض. أما إذا لم يوافق عادة فالأرجح أنها تغتسل وتصوم وتصلي وتأخذ حكم الطاهرات كذلك بعض الأحكام التي ذكرها الشيخ يعني دخولها في هذا الضابط فيه نظر، وبعضها مبنية، يعني المذهب عندما يحددون فيها يبنون على آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، مثل قضية مثلا مسافة السفر تحديدهم لها بستة عشر فرسخا أو أربعة برد، هذا بناء على آثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. لعلي يكتفي بهذا القدر من بعض الأمثلة التي ذكرها الشيخ، لأن القصد هو توضيح أصل الفرق. وأما المسائل هذه فكما ذكرت يعني بعضها يتنازعها أدلة أخرى، وليس المقام الآن مقام تحقيق القول في كل فرق يذكر ضمن هذه الفروق. قال الشيخ رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر في أن الجمعة والجماعة لا تلزم العبد، وأنه لو حج وهو عبد بالغ ثم اعتق يلزمه أن يعيد حجة الإسلام. هذا ذكره الفقهاء رحمه الله. الفقهاء يفرقون بين العبد والحر في مسألتين، والشيخ ينازعهم فيها. المسألة الأولى، الفقهاء يقولون أن الجمعة والجماعة لا تجب على العبد، وجوب الصلاة عليه هذا إجماع، لكن هل تجب عليه في جماعة؟ جمهور الفقهاء كما يذكر الشيخ لا يوجبونها عليه. الشيخ يرى أنها تجب عليه كما تجب على، ويقول أنه لا دليل على التفريق بين الحر والعبد في هذا، وأن العمومات التي تدل على وجوب صلاة الجماعة تشمل العبد كما تشمل الحر. المسألة الثانية، مسألة إذا حج وهو عبد، ثم أعتق. المشهور أيضا عند الفقهاء المذهب أنه يلزمه أن يحج حجة أخرى، ولهذا يقولون إن حجته صحيحة لكنها غير مجزئة عن حجة الإسلام. فالعبد إذا حج حال رقه حجه صحيح لكنه غير مجزئ عن حجة الإسلام. الشيخ يقول أيضا لا يوافقهم على هذا الفرق، يقول الصحيح أنه لا فرق، هو رجل بالغ عاقل مكلف، فإذا حج فإن هذه الحجة تجزئه عن حجة الإسلام. والواقع أن الفقهاء أيضا في هاتين المسألتين استندوا إلى نصوص واردة في هذا الباب، لكن لعل الشيخ يرى عدم ثبوت تلك النصوص. على كل حال نذكر الأحاديث التي استند إليها الفقهاء في ذلك. بالنسبة لعدم وجوب الجمعة والجماعة على العبد، استندوا إلى حديث طارق بن شهاب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صريح في المسألة: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، والشاهد قوله عبد مملوك. إذن الحديث هذا صريح. قضية قول الشيخ أنه لا يوجد نص ولا يوجد دليل على التفريق، هذا دليل واضح على التفريق. ولهذا فالأظهر هو أن الجمعة والجماعة لا تجب على العبد استنادا إلى هذا الحديث. وهذا الحديث صححه النووي، الشيخ الألباني أيضا صححه، وأعل بالإرسال، لكن أجيب عنه بأنه مرسل صحابي، يعني طارق بن شهاب صحابي، لكن الصحابي صغير من صغار الصحابة، فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، لكن بناء على أنه مرسل صحابي، والصحابي عادة لا يتلقى إلا عن صحابي، وكثير من الفقهاء المحدثين يصححون مرسل الصحابي، فإذا قلنا بثبوته بناء على أنه مرسل صحابي ومرسل الصحابي حجة، فالتفريق تفريق الفقهاء مبني على نص، لأن الحديث صريح، يعني الإشكال هو في صحته فقط، ولعل الشيخ يذهب إلى عدم صحته، هذا الذي يظهر لي. أيضا المسألة الثانية وهي مسألة إذا حج وهو غير بالغ، ورد فيها حديث أيضا وهو حديث ابن عباس مرفوعا: أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، رواه الإمام أحمد والبيهقي. والحديث هذا صححه الحافظ بن حجر في فتح الباري، وصححه أيضا الألباني في كتابه رواه الغليل، وهو أيضا صريح، الحديث أيضا صريح، لكن قيل بوقفه على ابن عباس، ولعل الشيخ يذهب إلى عدم ثبوت رفعه، لكن حتى لو كان موقوفا على ابن عباس ما دام لا يوجد له مخالف من الصحابة، فالذي يظهر أن الاحتجاج به قائم، سواء صح رفعه كما صححه من سمعتم، أو صح موقوفا، وبناء على ذلك فالأظهر أن تفريق الفقهاء صحيح في هذه المسألة كما هو صحيح في المسألة التي قبلها. قال الشيخ: أما الأحكام المالية فالفرق بين العبد والحر ظاهر، يعني تفريق الفقهاء بين العبد والحر في الأمور المالية الشيخ يوافق الفقهاء عليه، لأن العبد لا مال له تتعلق به زكاة أو كفارة أو قيمة أتلة أو غير ذلك، والواجبات المالية تتعلق بمن له مال. نعم. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني على الذكر دون الأنثى، ومن تنصيف الميراث والدية والعقيمة والشهادة واختصاص الرجال بالولايات، فهذه الفروق تابعة للحكمة، وتعليق الأحكام بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات والتملكات وغيرها لتساويهما في الأسباب والمسببات. ومن الفروق الصحيحة تفريق بين إضافة الطلاق والغتاق ونحوها إلى جزء ينفصل في الشعر والطب فلا ينفذ، وإلى جزء منفصل فيثبت للجملة كلها ولا يتبعه، لكن قولهم من خلع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع ضعيف، فإن التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف. وأما التصرفات الأخرى كالبيع والإجارة والشركات والوقف والهبة ونحوها فيصح تبعيضها ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته، الله أعلم. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني، هذه أدلتها ظاهرة، مر معنا حديث الجمعة واجب حق على كل مسلم إلا في جماعة إلا أربعة، وذكر منهم المرأة، وأما الجهاد فحديث عائشة معروف: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. هذا يدل على أن المرأة ليس عليها الجهاد الذي بمعنى القتال، وأما تنصيف الميراث والدية والعقيقة والشهادة فهذا أدلته معروفة في كتب الفقه، وهذه الأحكام مقررة عند الفقهاء، فالذكر له مثل حظ الأنثيين كما هو نص القرآن، ودية المرأة على النصف من دية الرجل، والعقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية الشاة كما جاءت في ذلك السنة، وشهادة المرأة مع المرأة تعدل شهادة الرجل كما قال الله عز وجل، أو رجل وامرأتان، فرجل وامرأتان تعدل شهادة رجلين كما دل على ذلك القرآن. كذلك أيضا من الأحكام التي فرق فيها بين الرجل والمرأة اختصاص الرجال بالولايات كولاية القضاء وولاية الحسبة وولاية الإمامة العامة على الأمة، فهذه الولايات مختصة بالرجال دون النساء، قال الشيخ فهذه الفروق تابعة للحكمة، وتعليق الأحكام بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات والتملكات وغيرها لتساويهما في الأسباب والمسببات. يعني كلام الشيخ هو إشارة إلى المأخذ في التفريق بين الرجال والنساء في بعض الأحكام دون بعض، المرأة ليست على النصف من الرجل في كل شيء، بل في بعض الأحكام بل هو الأصل، الأصل أن المرأة مثل الرجل من ناحية تكليفها بالتكاليف الشرعية، من ناحية صحة تصرفاتها بيعا وشراء وإجارة ورهنا وإلى آخر، صحة تملكها وغير ذلك من التكاليف سواء في العبادات أو في المعاملات. الأصل في مثل هذه الأحكام أنها مثل الرجل. أما قضايا الأحكام التي سبقت الإشارة إليها والتي لم تساوي فيها المرأة الرجل فهذا راجع إلى طبيعة المرأة، ليس كما يقول بعضهم استنقاص للمرأة أو احتقار لها، بل هذا راجع إلى طبيعة المرأة وما جبلها الله عز وجل عليه وما جبلها الله عليه من خصائص تتناسب مع هذا الحكم. وقد ذكر الفقهاء في الأبواب التي فرق فيها الشرع بين الرجال والنساء حكما متعددة، فمثلا قضية اختصاص الرجال بالولايات، الولايات تحتاج من القوة، يعني تحتاج إلى صفة القوة كما قال الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين، صفة القوة إضافة إلى صفة الأمانة شرطان في الولاية، صفتان أساسيتان في الولايات عموما. والمرأة مهما يكن فيها ضعف، ولهذا لا تصلح الولايات العامة التي سبقت الإشارة إليها ونحوها. وكذلك من ناحية الشهادة فالمرأة تنسى كما أشار الله عز وجل إلى ذلك، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، من شأنها النسيان، فكانت شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل من أجل أن تذكر إحداهما الأخرى فيما لو نسيت إحداهما. في مثل الديات، مثلا دية المرأة على النصف من دية الرجل، لأن الدية هي من باب التعويض المالي لأولياء المقتول، ولا شك أن المصيبة من الناحية المالية بفقد الرجل أعظم من المصيبة من الناحية المالية بفقد المرأة، لأن الرجل هو المنفق والذي ينفق عادة ويطالب بالإنفاق، وأما المرأة فهي لا يطلب منها إنفاق، هي ينفق عليها. فمصيبة الأسرة بفقد الرجل من الناحية المالية أعظم من مصيبتها بفقد الأنثى. والدية هي تعويض مال، من ثم كانت دية المرأة على النصف من دية الرجل. هذه بعض يعني الإشارات التي ذكرها الفقهاء رحمه الله في الحكم، وهي تتمشى مع الحكم ومع طبيعة الأنثى وما جبلها الله عليه من خصائص. قال: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين إضافة الطلاق أو العتاق ونحوها إلى جزء ينفصل كالشعر والظفر فلا يثبت، وإلى جزء متصل فيثبت للجملة كلها. هذه من أمثلتها، أن هذه أمثلة يذكرها الفقهاء، وإن كانت يعني وجودها في الواقع قد يكون نادر، لكن الفقهاء يذكرون أن لو قال مثلا شعرك طالق، أو قال ظفرك طالق، يقولون لا تطلق المرأة، لأنه أضاف الطلاق إلى جزء إيش ينفصل، شعرها ممكن تقصه ينفصل، والظفر مثله. أما إذا أضاف الطلاق إلى جزء متصل كما أن قال يدك طالق، طلقت يدك، طلقت رجلك، طلقت وجهك، أو ما أشبه ذلك، فهذا جزء متصل تطلق المرأة. إذا أضافه إلى جزء متصل يثبت للجملة كلها ولا يتبعض، ما نقول عن طلقت يدها، طلقت كلها. والشيخ يقرر أن هذا فرق صحيح وهو مذكور في كتب الفقه، لكن الشيخ يقول أن قوله من خلع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع ضعيف، يعني هم يفرقون بين الطلاق وبين الخلع، فلو خلع بعضها وجزء منها، بعضها مثل أن يقول مثل ما قلت يدك خلعت يدك أو خالعت يدك، أو بعضها يقول خالعت ربعك أو نصفك، يقولون أن الخلع لا يصح، لأن الخلع لا يقع إلا على الجملة. الشيخ يقول أن هذا تفريق ضعيف، أنهم فرقوا بناء على هذا بين الطلاق وبين الخلع. الشيخ يقول أن هذا تفريق ضعيف، فإن التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف. قال: وأما التصرفات الأخرى كالبيع والإجارة والشركات والوقف والهبة ونحوها فيصح تبعيضها ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته. فلو أن شخصا مثلا قال بعتك ربع هذه الأرض يصح البيع في ذلك الربع، ويبقى الثلاثة أرباع غير مبيع. وهكذا لو قال دخلت معك شراكة بربع مالي من هذه الأرض، هذا الآن شراكة ببعض ما يملك، أيضا هذا صحيح ولا إشكال. ومثله أيضا الهبة والوقف، وقفت ربع هذه الأرض، الوقف صحيح، وهبتك ربع هذه الأرض يصح ولا يشمل الجميع. ما أقول إذا قال وقفت ربع هذه الأرض تكون الأرض كلها موقوفة، لا، أقول يصححه في الجزء الذي أنيط به أو الذي وقع عليه الوقف، وقع عليه البيع، فتقع على بعض الشيء دون بقيته. ومن الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية، والفروق التي بين العطية في مرض الموت والوصية، فإن الهبة العطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة لا تثبت إلا بالثلث بأقل لغير واحد، وتشارك العقيقة الوصية في هذا المعنى، وتفارقها بأن العقيقة تلزم من حينها ويقدم فيها الأول فالأول مع التزاحم، ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد العرض المعتبر، والوصية لا تلزم ولا تثبت إلا بالموت، وله الرجوع قبل الموت، ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر، لأن لا تثبت إلا بالموت وتثبت دفعة واحدة، وأيضا العطية يثبت الملك من حينها لكنه مراعى، والوصية لا يثبت إلا بعد الموت، فهذه ثابتة مبنية على الأصول الشرعية كما هو معروف مفصل. ومن الفروق الضعيفة جدا بل الخارقة للإجماع تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض وارثته بلا إذن الباقين، فإن هذا القول هو عين وصية الوارث الذي نص الشارع على بطلانه وأجمع العلماء عليه. قوله من الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية، والفروق التي بين العطية في مرض الموت والوصية. عندنا الشيخ ذكر ثلاثة أشياء، ذكر الهبة والوصية والعطية. الهبة هي تبرع بالمال حال الحياة، الوصية هي تبرع بالمال بعد الوفاة، العطية هي هبة لكنها في مرض، في حال المرض، في حال المرض يعني في مرض الموت. من ناحية الهبة، الهبة كما يقول الشيخ يعني من الفروق بينها أن الهبة هي العطية في حال الصحة، ما دامت على وجه العدل ما فيها ظلم فهي ثابتة كلها في وقتها قليلة أو كثيرة، ولو استوعبت جميع المال. يعني لو أن شخصا ما دام في صحته وعافيته وهب زيدا من الناس جميع ماله فالهبة صحيحة وثابتة لزيد، بشرط ألا يكون في ذلك ظلم لأحد. ومثله لو تصدق بجميع ماله كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فالهبة في حال الحياة، الهبة وهي ما يهبه الشخص في حال حياته هذا ثابتة قليلة كانت أو كثيرة ولو استوعبت جميع المال. أما الوصية فالوصية مقيدة بقيدين، القيد الأول أنها لا تكون إلا في الثلث فما دون، القيد الثاني أنها لا تكون لوارث، لا تكون إلا في الثلث فما دون ولا تكون لوارث، وبالتالي لا تصح الوصية بأكثر من الثلث ولا تصح للوارث إلا إذا أجازها الورثة، هي أجازها الورثة تنفذ كما قرر ذلك الحكم. هذا من ناحية الوصية، والوصية كما ذكرت هي التبرع بعد الموت، يعني يقول إذا مت فلفلان مثلا الأرض الفلانية من أملاكي، هذه تعد وصية، إذا مات نشوف تركته. إذا كانت الأرض هذه من الثلث أنفذنا الوصية، وإذا كانت زائدة على الثلث لا ننفذ من الوصية إلا بقدر الثلث فقط والباقي للورثة، إلا أن يجيزوا وصية مورثه. ولا يصح أن يقول الأرض الفلانية لابني زيد، لأن هذه وصية لمين؟ لوارث، والوارث لا يصح الإيصاء إليه. العطية تشارك الوصية في هذا الحكم، يعني تأخذ حكم الوصية في هذين في هاتين المسألتين. فما دام الآن في حال المرض ليس له أن يعطي أكثر من لا تكون عطية في حال المرض بما يزيد عليه ولا تنفذ لوارث إلا بإجازة الورثة كما بشرط قبل. إذن فالعطية والوصية حكمهما واحد في هاتين المسألتين، لكن بينهما فرق. العطية والوصية الآن تتفقان في هاتين المسألتين وتخالفان الهبة في هاتين المسألتين، لكن بينهما فرق أو فروق أخرى أشار إليها الشيخ، قال وتفارقها، يعني تفارق العطية الوصية في أن العطية تلزم من حينها ويقدم فيها الأول فالأول مع التساهل، ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض المعتبر. هذه ثلاثة الفرق. الأول أن العطية تلزم من حينها، يعني إذا قال أعطيت فلانا وهو مريض 1000 ريال مثلا فتلزم العطية من حينها، إذا قبل ذلك الشخص صارت لازمة. بينما الوصية لا تلزم إلا بالموت، فلو مثلا قال إذا مت فلزيد 1000، هذه وصية. لو فرضنا أنه بعد فترة قال خلاص أنا ما أريد أن أعطي زيد 1000، يلزمه ما قاله قبل، وزيد قبل قال أبدا أنا مستعد أريد 1000، إذا مت أريد 1000، لا له رجوع، له رجوع لأنها لا تلزم. المعطى أو المعطي لا يملك الرجوع بعد القبض، يعني إذا قبض المعطى في العطية ما أعطيه فإن المعطي لا يملك الرجوع، بخلاف الوصية. الوصية قلنا أنها لا تلزم ولا تثبت إلا بالموت، وله أن يرجع عنها قبل الوفاة. فرق آخر وهو أنه في الوصية يسوى بين المتقدم والمتأخر، قال ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر لزيد، ثم بعد أسبوعين قال بيتي الذي في حي المروج لخالد، ثم بعد أسبوعين قال بيتي الذي في حي التعاون لمحمد. نحن قلنا أن العطية في مرض الموت في المرض تأخذ حكم الوصية من ناحية أنها ما تنفذ إلا من إيش؟ الثلث. لما مات وجدنا تركته هي البيوت الثلاث، معناه أن الثلث هو بيت واحد، هل نقسمه بين هؤلاء الثلاثة ولا يأخذ واحد منهم؟ من هو الأول؟ نعم زيد يأخذ البيت اللي في المصيف، ونقول خالد ومحمد ما لكم شيء. فيعني لا يتحاصون، وهذا مبني على ما تقدم من قضية أنها تلزم من حينها، تلزم من حينها، بخلاف الوصية. لو فرضنا أنه قال أوصيت إذا مت، لاحظوا قال إذا مت، إذا مت هذه معناها أنها إيش؟ وصية، لأن الهبة المعلقة بالموت هذه وصية. قال إذا مت فبيتي الذي في المصيف لزيد، ثم بعد أسبوعين قال إذا مت فبيتي الذي في المروج لخالد، ثم بعد أسبوعين قال إذا مت فبيتي الذي في التعاون لمحمد. نفس المثال لكنها صارت الآن وصية ما هي عطية. مات، وجدنا أن تركته هي هذه البيوت الثلاثة، والوصية لا تنفذ إلا في الثلث. من نعطيه البيت؟ يشتركون الثلاثة كل. لماذا؟ لأنهم ما يملكون من حين الإيصال، ما تثبت الوصية من حين الإيصال. ما قلنا أنها ما تثبت ويملك الرجوع قبل الموت؟ إذن هم يثبت، تثبت الوصية دفعة واحدة، إذا مات ثبتت الوصية للثلاثة دفعة واحدة، صار ما لا أحدهم مزية على الآخر بالتقدم، وبالتالي صارت بينهم الثلاثة محاصرة. لهذا المصنف قال، الشيخ قال ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر، لأنها لا تثبت إلا بالموت وتثبت دفعة واحدة. قال وأيضا العطية يثبت الملك من حينها لكنه مراعى، الملك في العطية يثبت من حين الإعطاء. إذا كان في المرض وقال لزيد البيت الذي في المصيف، فيثبت الملك من حين العطية لكنه مراعى. ما معنى مراعى؟ ها سام؟ طيب وش فائدة الانتظار؟ نعم، لأنه يمكن يموت وما له حلال إلا هالبيت. ونحن قلنا أن العطية في المرض حكمها حكم إيش؟ الوصية، من ناحية أنها ما تنفذ إلا في الثلث. فنحن نقول يملك، لكن ما ندري، يمكن بعدين يملك بيوت أخرى فيموت وهذه الثلث أو أقل من الثلث، فننفذ العطية، ويمكن يروح حلاله ما يبقى إلا هذا البيت. فإذا مات تبيننا العطية لا تخرج من الثلث، وبالتالي لا نعطيه إلا الثلث فقط والباقي للورث. هذا معنى قول الشيخ وأيضا العطية يثبت الملك من حينها لكنه مراعى، وأما الوصية فلا يثبت إلا بعد الموت. هذا أيضا فرق رابع. قال فهذه ثابتة مبنية على الأصول الشرعية كما هو معروف مفصل. وهذه الفروق مذكورة في كتب الفقه، قد ذكرها الشيخ منصور البغوتي في كتاب الروض المربع في باب الهبة والعطية، وذكرها غيره. قال ومن الفروق الضعيفة جدا بل الخارقة للإجماع تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته بلا إذن الباقي. يعني بعض الفقهاء يقولون، طبعا مقرر كما أشرت قبل قليل، إن الوصية للوارث أو العطية للوارث في مرض، في المرض مرض الموت، أنها لا تصح لأنها تأخذ حكم الوصية. لكن بعض الفقهاء استثنوا الوقف، لو أن في مرض موته المخوف قال هذه الدار وقف على زيد من أولادي. لو قال ملك لزيد ما صح، احنا بطلناه إلا بإجازة الورثة، لكن هو قال وقف يصححونه. لماذا؟ طبعا الشيخ ينازعهم في هذا، لكن نريد أن نعرف وجهة نظرهم. مش وجهة نظرهم ليش يصححونها، بينما لو قال ملك لزيد ما صححوه. الوقف هنا طبعا وقف على معين، وقف على معين. الوقف على المعين ذلك الشخص المعين يملك الوقف، لكن ملكه له ملك ضعيف كما يقرر الفقهاء. يقول ملكه ملك ضعيف، يعني ليس ملك تام. ولهذا زيد الآن اللي هو موقوف عليه، طبعا اللي يملك الوقف إذا كان الشخص معين، لأن الوقف قد يكون على جهة وقد يكون على معين. لو وقفت هذه الدار على الفقراء فما أقول أن الفقراء يملكون هذه الدار، لكن إذا قلت هذه الدار وقف على زيد، زيد شخص معين، يقرر الفقهاء زيد يملك مالك، لكن هل ملكه ملك تام؟ لا، بدليل أن هل زيد يستطيع أن يبيع هذه الدار؟ ما يستطيع. يستطيع ينتفع بها، يسكن، يؤجر، يستفيد من الغلة اللي هي الأجرة، هذا ملك له. أما الرقبة فلا، لأن هذه حقيقة الوقف. ليس الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كما يعرف الفقهاء. إذن فمقتضى كونه وقفها على زيد إن زيد يملك أنه يستغلها، فهي ملك له لكن ملك غير تام، وبالتالي هو لا يملك بعض التصرفات، التصرفات الناقلة لا يستطيع أنه يبيع تلك الدار لأن الوقف لا يصح بيعه. وهذا هو مخرج، يقولون هو ليس مثل إذا قال هذه الدار لزيد، إذا قال هذه الدار لزيد معناه أنه ملك، لكن هنا وقف عليه، فالوقف يختلف عن التمليك المحض، وبالتالي يصححون الوقف ويبطلون التمليك للوارث. لكن الشيخ رحمه الله منازع في هذا، بل يقول إن هذا تفريق ضعيف جدا، فإن هذا القول هو عين الوصية للوارث الذي نص الشارع على بطلانه. كلام الشيخ ظاهر، يعني لو أن ذلك المورث قال أوصيت لزيد بأجرة الدار الفلانية، عنده فلة عمارة أجر، قال أوصيت لزيد بأجرة الفلة الفلانية أو العمارة الفلانية، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، وصية لوارث حتى عند الفقراء. تقول لهم هذا أيضا وصية بمنفعة أو بعوض منفعة، فلماذا تصححون الوقف عليه على المعين؟ والمعنى الذي أيضا لأجله وهو قضية عدم العدل، إغار الصدور بين الأولاد، موجود هنا كما هو موجود في الوقف على بعضهم، كما هو موجود في العطية والهبة لبعضهم. ولهذا فالأظهر كما ذكر الشيخ رحمه الله هذا التفريق تفريق يعني ضعيف غير صحيح. والصواب أنه لا يجوز الوقف بالنسبة للمريض المرض الموت المخوف على بعض الوقف. لعلنا نكتفي بهذا القدر. وأشير هنا إلى أن طرأت ديل على موعد الدرس ولعلكم قرأتم الإعلانات. الدرس إن شاء الله اعتبارا من الأسبوع القادم سيكون يوم الثلاثاء المغرب. وبعض الإخوة اتصلوا علي اليوم وذكروا أنهم مرتبطون في هذا الموعد. أنا لا شك حريص على أن يكون الموعد الجديد مناسب لجميع الإخوة، لكن الإشكالية أن هذا التنسيق تم في وقت انقطاع الدرس، يعني ما كان في مجال أن نطرح الأمر للمشروع. وهم نسقوا معي إدارة الدروس في هذا الجامع في فترة كانت الدروس فيها منقطعة، فترة ما وقت الاختبارات تقريبا. فأنا يعني أبديت مناسبة هذا الموعد، لكن يبدو أنه غير مناسب لبعض الإخوان. وقد اتصلت في الواقع اليوم، يعني اليوم جالي اتصالات من بعض الإخوان بهذا الشأن، فاتصلت بالإخوة في الإدارة فكأنهم استصعبوا الأمر لأنهم وزعوا الإعلانات، يعني طوعوا الإعلانات ووزعوها على أساس أن الدرس سيتغير وسيكون بدل الدرس في هذا الوقت درس تفسير، هناك مناقلة بين الدرسين. وبناء على ذلك حيث أن الإعلانات كما ذكروا وزعت في المساجد، فسيكون من الأسبوع القادم إن شاء الله الدرس سيكون يوم الثلاثاء المغرب. لكني يعني بعد ما يستقر الأمر يعني أسبوع أو أسبوعين، لأنه طبعا مدام الإعلانات وزعت فسيكون يأتي بعض الطلاب بناء على تلك الإعلانات سواء لدرسنا أو لغيره. وتعلمون المسجد هنا ليس المجال فيه متاح، يعني الخانات كما يقولون مملوءة، الخيارات محدودة، وليس الأمر بيني وبينكم بحيث أن نتشاور ونبت ويكون ما نبت فيه هو الفيصل، لأن المسجد يعني جدوله شبه ممتلئ بالدروس. بناء على ذلك سيكون من الأسبوع القادم إن شاء الله الدرس يوم الثلاثاء المغرب. ومع ذلك سأحاول أن أعيده إذا تيسر ذلك، لأن أنا كنت أفضل المغرب الحقيقة، كنت قلت لهم أنا أريد المغرب فعرضوا علي يوم الأحد فوافقت. لكن إذا كان يعني مدام بعض الإخوان لا يستطيعون التخلص من ارتباطاتهم فأنا سأحاول أن أعيده لموعده إن تيسر ذلك، لكن هذا ما يمكن الآن، الإعلانات وزعت والمشايخ بلغوا على هذا الأساس. فإذا استقر الحاضرون لكل درس وبلغوا سننظر في الأمر، نسأل الله أن ييسر ما فيه الخير. ومع ذلك لا أعد يعني بتغيير أكيد، لأن الإخوان كأنهم استصعبوا الأمر بناء على أن أمر أعلن. وأنبه أيضا على أن سننهي إن شاء الله الكتاب في هذا الفصل الدراسي، يعني لم يبقى معنا إلا القليل، وسننهي الكتاب كتاب القواعد وأصول الجامعة بإذن الله في خلال هذا الفصل الدراسي. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. إذا كان هناك أسئلة فيما تقدم أو طرح يتعلق بالموعد، لكن موعد الإشكالية كما ذكرت أنه ليس الأمر بيننا وبينكم، فنحن سنشوف وش الخيارات المتاحة عندهم بعد ما تستقر الأمور. إذا تيسر شيء فبالإمكان أن يصير فيه إعادة، والإخوة الذين يعني ما يتيسر لهم الحضور ممكن هم يرسلون لي أرقام جوالاتهم من أجل أنه إذا حصل تغيير أخبره إن شاء الله تعالى. لكن الأصل هو أن الدرس كما أقول، هذا هو الأصل حتى يمكن أو يتيسر الإعادة إلى ما كان عليه. في أسئلة في المتقدم؟ وفق الله الجميع لمن نافع من الصالح ورزقنا جميعا الإخلاص والقول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.